في ملقاك يا شيخي وعزمني واشمي بطاك الاخضر يا صافي النية Oh, God bless you. عقبال of الدار يا صاحبي يا ونعم في برمتور ونصلي في مصد سوى فبالريح والسوى بين البرج الجنونية.